بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا للإسلام وعلمنا الحكمة والقرآن، والصلاة والسلام على النبي العدنان وآله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. أما بعد، فحي هلا بكم معشر طلبة العلم في مجلس متجدد من مجالس التعليقات على تفسير أبي القاسم ابن جزي عليه رحمة الله. وها نحن وإياكم في الدرس 31 من هذه الدروس التي تتعلق بها بالتعليق على هذا السفر العظيم، ونشرع وإياكم بعون الله وتوفيقه وتسديده في مفتتح سورة المائدة. وسورة المائدة سميت بهذا الاسم، بسورة المائدة، وهو الاسم الذي اشتهرت به في كتب التفسير وكتب السنة. وسبب تسميتها بذلك لأن فيها قصة المائدة، وقد جاء هذا الاسم على لسان جمع من الصحابة كابن عمر وعائشة رضي الله عنهم. وتسمى أيضا سورة العقود، وذلك لوقوع لفظ العقود في أولها، وقيل غير ذلك. وهذه السورة من آخر سور القرآن نزولا، كما صح ذلك عن ابن عمر كما عند الترمذي وغيره، وكذلك صح عن عائشة رضي الله عنها وعن أبيها كما عند أحمد والنسائي وغيرهما. وهذه السورة أجمع سورة في القرآن لفروع الشرائع، وذكر فيها من التحليل والتحريم والإيجاب ما لم يذكر في غيرها. قال أبو حيان في البحر: قد تضمنت هذه السورة 18 فريضة لم يبينها في غيرها. وبنحوه، انتهى كلامه، وبنحوه ذكر ابن عاشور في التحرير والتنوير. وهذه السورة مدنية بالإجماع، وقد حكاه غير واحد من المفسرين كابن عطية والقرطبي في آخرين. وسورة المائدة 120 آية عند الكوفيين، وهي 20 وآيتان في المدنيين والمكي والشامي، وعشرون وثلاث في البصري. وأبرز موضوعاتها تقرير العقيدة الصحيحة والاهتمام بأمور التوحيد، وكذلك تصحيح الكثير من المعتقدات الباطلة، إضافة إلى التذكير بيوم القيامة والتأكيد على عقيدة الولاء والبراء وتنظيم علاقة المسلم مع غيره وخاصة مع أهل الكتاب، وتقرير أن الحكم لله تعالى وحده، وأنه لا حكم أحسن من حكم الله تعالى، مع بيان وجوب التحاكم إلى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أضف إلى ذلك أن في هذه السورة جاء بيان كثير من الأحكام الشرعية وتوضيحها، إلى غير ذلك من الموضوعات التي سنتناول تفسيرها بعون الله تبارك وتعالى. قال المصنف رحمه الله: قوله أوفوا بالعقود، قيل إن العقود هنا ما عقده الإنسان مع غيره من بيع ونكاح وعتق وشبه ذلك إلى آخره. أولا، نقل ابن جرير عليه رحمة الله إجماع أهل التأويل على أن معنى العقود في الآية العهود. ثانيا، اختلف المفسرون رحمهم الله في المراد بالعقود في الآية على أقوال، منها ما ذكره المصنف رحمه الله ومنها ما لم يذكره، بيد أن ما قيل في العقود من أقوال هو على جهة المثال كما ذكر ابن عطية رحمه الله. والصواب من ذلك العموم، وهو ما ذهب إليه جمع من المفسرين كابن عطية وابن تيمية وغيرهما. فالآية تشمل كل عقد مأذون فيه شرعا دون تخصيص. قال ابن جرير رحمه الله في تفسيره: فقوله أوفوا بالعقود أمر منه بالوفاء بكل عقد أذن فيه، فغير جائز أن يخص منه شيء حتى تقوم حجة بخصوص شيء منه يجب التسليم لها، إلى آخر كلامه رحمه الله. قول المصنف رحمه الله: بهيمة الأنعام هي الإبل والبقر والغنم إلى آخر كلامه. أولا، البهيمة أيها الإخوة هي ما لا نطق له، وذلك لما في صوته من الإبهام، وخص في العرف بما عدا السباع والطير، كذا قال الراغب في مفرداته. والأنعام جمع نعم، وهي الإبل والبقر والغنم، وأصل كلمة نعم يدل على ترفه وطيب عيش وصلاح. والإضافة في بهيمة الأنعام هي من باب إضافة الشيء إلى جنسه، فهي بمعنى من، لأن البهيمة أعم فأضيفت إلى أخص وهي الأنعام، فالبهيمة تقع على الأنعام وغيرها. وقيل في المراد ببهيمة الأنعام إنها الأزواج الثمانية المذكورة في سورة الأنعام بقوله تعالى: ثمانية أزواج من الضأن اثنين ومن المعز اثنين، إلى أن قال: ومن الإبل اثنين ومن البقر اثنين، الآيات. وقيل المراد ببهيمة الأنعام الأنعام كلها، الإبل والبقر والغنم والوحوش كلها. وقيل المراد ببهيمة الأنعام وحشيها كالضباء وبقر الوحش وحمره ونحو ذلك. وكأنهم أرادوا ما يماثل الأنعام ويدانيها من جنس الأنعام البهائم والأضرار وعدم الأنياب، فأضيفت إلى الأنعام لملابسة الشبه. وقيل المراد ببهيمة الأنعام الأجنة التي تخرج عند ذبح أمها فتؤكل دون زكاة، وقيل المراد بها التي ترعى من ذوات الأربع. وكأن المفترس من الحيوان وكل ذي ناب قد خرج عن حد الإبهام فصار له نظر، كذا قال ابن عطية رحمه الله. قوله: إلا ما يتلى عليكم، يريد الميتة وأخواتها. قيل المراد بقوله إلا ما يتلى عليكم أي في الآية التي بعدها من قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، الآية. وهذا اختيار ابن جرير وابن كثير وجماعة. وقال القرطبي: إلا ما يتلى عليكم في القرآن والسنة من قوله: حرمت عليكم الميتة، وقوله عليه الصلاة والسلام: وكل ذي ناب من السباع حرام. وقال أي القرطبي: فإن قيل الذي يتلى علينا الكتاب ليس السنة، قلنا: كل سنة لرسول الله صلى الله عليه وسلم فهي من كتاب الله. ثم ذكر الأدلة على ذلك. قوله: غير محل الصيد، قال: نصب على الحال من الضمير في لكم، أي غير منصوب على أنه حال، واختلف في صاحب الحال، فقيل هو الضمير المجرور في لكم، وهذا قول الجمهور. وحينئذ يكون المعنى: أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا أن تحلوا الصيد في حال الإحرام، فإنه لا يحل لكم ذلك إذا كنتم محرمين. وقيل الضمير المجرور في عليكم، أي إلا ما يتلى عليكم حال انتفاء كونكم محلين الصيد. وقيل هو ضمير الجمع في أوفوا، والمعنى: أوفوا بالعقود في حال انتفاء كونكم محلين الصيد وأنتم حرم. وقوله تعالى: وأنتم حرم، مبتدأ وخبر، والجملة في محل نصب حال من الضمير المستكن في محل الصيد، كأنه قيل: أحللنا لكم بعض الأنعام في حال امتناعكم من الصيد وأنتم محرمون لئلا يتم الحرج عليكم. وحرم جمع حرام، وهو بمعنى محرم، من أحرم الرجل بالحج، لأنه يحرم عليه ما كان حلالا له من الصيد والنساء وغير ذلك. قوله: لا تحل شعائر الله، قيل هي مناسك الحج، إلى آخر كلام المصنف. ذكر المفسرون للمراد بشعائر الله تعالى في الآية عدة توجيهات، فقيل هي مناسك الحج، وقيل هي ما حرم الله تعالى في حال الإحرام، وقيل هي دين الله كله، وقيل هي حدود الله، وقيل هي الهدايا المشعرة لبيت الله الحرام، وقيل غير ذلك. والصواب من ذلك هو العموم، وهو ما اختاره الطبري رحمه الله، لأن كل ما ذكر هو من معالم الله وشعائره التي جعلها الله عز وجل أمارات بين الحق والباطل، يعلم بها حلاله وحرامه وأمره ونهيه، والله عز وجل قد نهى عن استحلال شعائره ومعالم حدوده وإحلالها نهيا عاما من غير اختصاص شيء من ذلك دون شيء، فلم يجز لأحد أن يوجه معنى ذلك إلى الخصوص إلا بحجة يجب التسليم لها، ولا حجة بذلك كذلك. كذا قال الطبري رحمه الله، وتابعه ابن عطية في المحرر الوجيز رحمة الله على الجميع. قوله ولا الشهر الحرام قيل هو جنس الأشهر الحرم الأربعة إلى آخره. اختلف المفسرون في المراد بالشهر الحرام هنا على أقوال، القول الأول أنه شهر ذي القعدة، والقول الثاني أنه جنس الأشهر الحرم الأربعة، وقيل وهذا القول الثالث أنه رجب مضر الذي بين جمادى وشعبان، وإضافته إلى مضر لأنها كانت تحرم فيه القتال وتعظمه وتزيل فيه السلاح والأسنة من الرماح، وكانت العرب مجمعة على تعظيم ذي القعدة وذي الحجة ومختلفة في رجب، فشدد الله تعالى أمره، وهذا هو وجه من خصصه هنا بأنه رجب، وإليه ذهب الطبري وابن عطية وآخرون وقيل غير ذلك. والأظهر والله أعلم أن المراد بالشهر الحرام هنا هو الأشهر الحرم الأربعة، والمعنى لا تنتهكوا حرمة الأشهر الحرم بابتداء القتال فيها وبغير ذلك من أنواع الظلم والمحرمات، وسنذكر إن شاء الله تفصيل ذلك في آية التوبة في قوله تعالى إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا الآية. قوله ولا الهدي قال هو ما يهدى إلى البيت الحرام من الأنعام إلى آخر كلامه، والمعنى لا تنتهكوا ما يهدى إلى الحرم من إبل أو بقر أو غنم تقربا إلى الله تعالى، فلا تذبحوه قبل بلوغه محله، ولا تحول بينه وبين الوصول إلى محله، بل عظموه ولا تتركوا الإهداء إلى البيت الحرام. قوله ولا القلائد قيل هي التي تعلق في أعناق الهدي إلى آخره. أصل التقليد الفتل، ويدل على تعليق شيء على شيء وليه به، والقلائد ما قلد من الهدي، وكانوا يقلدون البعير من لحاء شجر الحرم فيأمن بذلك حيث سلك، والتحريم هنا ليس للقلادة بل للمقلد، والمعنى ولا تنتهكوا أيضا الهدي الذي تجعل له قلائد في عنقه، وكان الهدي يقلد إظهارا لشعائر الله تعالى وحملا للناس على الاقتداء وليعرف أنه هدي فيحترم. ثم إن تقليد القلائد ليس خاصا بالهدي، بل كان الإنسان يتقلد القلائد لكي يأمن بذلك، ولذلك رجح الطبري رحمه الله في جامعه أن المراد النهي عن استحلال حرمة المقلد هديا كان ذلك أو إنسانا. قوله ولا آمين البيت الحرام أي القاصدين إلى البيت لحج أو عمرة إلى آخره، أي ولا تستحلوا قتال القاصدين إلى بيت الله تعالى الحرام الذي من دخله كان آمنا، والحال أنهم طالبون فضل الله تعالى بالتجارة والمكاسب المباحة، أو راغبون في رضوان الله تعالى بالحج والعمرة وغيرها من أنواع العبادات، فلا تصدوهم بسوء ولا تهينوهم، بل عظموا الزائرين لبيت الله عز وجل. وما ذكره المصنف رحمه الله عن السهيل في نزول الآية كان قد أخرجه الطبري في جامعه عن السدي، وهو أثر ضعيف لا يثبت سببا لنزول الآية. وهذه الآية اشتملت على 5 أحكام: النهي عن إحلال الشعائر، وكذلك النهي عن استحلال الشهر الحرام وقل مثله في إحلال الهدي، وكذلك في إحلال القلائد، وأخيرا في آم البيت الحرام. فأما الأحكام الأربعة التي هي إحلال الشعائر والهدي والقلائد وآم البيت الحرام، فالصحيح أنها محكمة وليست بمنسوخة. وإما إحلال الشهر الحرام وهو القتال في الأشهر الحرم، فالجمهور على أن هذا الحكم منسوخ بآيات القتال، وأن القتال في الأشهر الحرم جائز. وذهب آخرون إلى أنه محكم، وأن القتال في الأشهر الحرم لا يجوز ابتداء ما لم يكن هناك اعتداء. وسيأتي التفصيل في هذه المسألة عند التعرض على آية الأشهر الحرم في سورة التوبة إن شاء الله. قوله إذا حللتم فاصطادوا، أي إذا حللتم من إحرامكم إلى آخره، هو كما قال المصنف رحمه الله، يعني إذا فرغتم من إحرامكم بالحج أو العمرة وأحللتم منه وخرجتم من الحرم فلا حرج عليكم في الصياد ما كان محرما عليكم صيده. فقوله إذا حللتم فاصطادوا فيه تصريح بمفهوم قوله غير محل الصيد وأنتم حرم، لقصد تأكيد الإباحة. قوله ولا يجرمنكم شنآن قوم أن إلى قوله أن تعتدوا، أي لا يكسبنكم إلى آخر كلام المصنف رحمه الله. جرم أي كسب، ويقال جرم إذا أذنب واكتسب الإثم، ولا يكاد يقال في عامة كلام العرب الكسب المحمود. وأصل جرم يدل على القطع، فحينئذ معنى قوله ولا يجرمنكم أي لا يحملنكم أو لا يكسبنكم. وشنآن بغضاء أو شدة البغضاء والعداوة، يقال شنيئه أي بغيضه. وفي شنآن قراءتان، فقرأ ابن عامر وشعبة وأبو جعفر بإسكان النون شنآن، والباقون بفتحها. وفي مفردة أن صدوكم قراءتان، الأولى بكسر الهمزة إن صدوكم، وهي قراءة ابن كثير وأبي عمرو، والثانية بفتح الهمزة أن صدوكم، وهي قراءة الباقين. فمن كسر إن فعلى أنها شرطية، ومن فتح أن فهو علة للشنآن، وهي كما ذكر المصنف رحمه الله من أنها مفعول من أجله. وجملة أن تعتدوا مفعول ثان ليجرمنكم. ومعنى الآية حينئذ أي ولا يحملنكم أيها المؤمنون بغض قوم على أن تعتدوا عليهم فتقتصوا منهم ظلما طلبا للاستشفاء منهم لأجل أن منعوكم من الوصول إلى المسجد الحرام. وما ذكره المصنف رحمه الله في نزول الآية هو مروي عن عبد الرحمن بن زيد بن أسلم كما أخرجه عنه الطبري في جامعه، وهو أثر ضعيف لا يثبت سببا لنزول الآية. قوله وتعاونوا على البر والتقوى، قال وصية عامة، والفرق بين البر والتقوى إلى آخره، هي وصية عامة كما قال، أي ليعن بعضكم بعضا أيها المؤمنون على فعل الطاعات وترك المحرمات. وما قيل في التفريق بين البر والتقوى هو كلام طويل، فبعضهم يقول هما لفظان بمعنى، وكررا باختلاف اللفظ تأكيدا ومبالغة، إذ كل بر تقوى وكل تقوى بر. وابن القيم رحمه الله له كلام نفيس في ذلك، إذ يقول حقيقة البر هو الكمال المطلوب من الشيء والمنافع التي فيه والخير، كما يدل عليه اشتقاق هذه اللفظة وتصاريفها في الكلام. وأما التقوى فحقيقتها العمل بطاعة الله إيمانا واحتسابا أمرا ونهيا، فيفعل ما أمر الله به إيمانا بالأمر وتصديقا بوعده، ويترك ما نهى الله عنه إيمانا بالنهي وخوفا من وعيده. انتهى كلامه رحمه الله بتصرف. ولفظ البر والتقوى إذا اجتمعا في لفظ افترقا في المعنى، وصار لكل واحد منهما معنى يخصه، وإذا افترقا بأن ذكر كل واحد على سبيل الانفراد اجتمعا في المعنى فدخل فيه معنى الآخر. قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قال الفرق بينهما إلى آخره، المعنى ولا يعن بعضكم بعضا أيها المؤمنون على اقتراف المعاصي وارتكاب الظلم والاعتداء على حقوق الخلق. وما يقال في التفريق بين مفردتي الإثم والعدوان هو كما قيل في التفريق بين البر والتقوى. ولابن القيم رحمه الله كلام نفيس في الرسالة التبوكية، خلاصته أن الفرق بين الإثم والعدوان كالفرق بين محرم الجنس ومحرم القدر، فالإثم ما كان حراما لجنسه، والعدوان ما حرم لزيادة في مقداره وتعدي ما أباح الله عز وجل منه. قول المصنف رحمه الله والمنخنقة هي التي تخنق بحبل وشبهه إلى آخره، المنخنقة هي التي تموت خنقا وهو حبس النفس، سواء فعل بها ذلك من قبل آدمين أو اتفق لها ذلك في حجر أو شجر أو بحبل أو نحو ذلك. والموقوذة مأخوذة من الوقذ، وهو الإيلام بالضرب، وهي المقتولة بالضرب. والمتردية مأخوذة من تردى إذا سقط، وهي الواقعة من جبل أو حائط أو في بئر أو نحو ذلك. والنطيحة هي المنطوحة التي نطحتها شاة أو بقرة فماتت. وما أكل السبع، أي التي عدا عليها سبع كالأسد أو النمر وغيرهما، فأكل بعضها فماتت بذلك. قولوا إلا ما ذكيتم، قيل إنه استثناء منقطع، إلى آخر كلام المصنف رحمه الله. خلاصة هذه المسألة أن يقال: اختلف الفقهاء رحمهم الله في الزكاة، هل تحل هذه الأنواع الخمسة التي لها حكم الميتة، والتي هي المنخنقة والموقودة والمتردية والنطيحة وما أكله السبع؟ قيل إن الحيوان إذا أدرك وبه أثر حياة، كأن يكون ذنبه يتحرك أو رجله تركض، ثم ذكي فهو حلال. وقيل يشترط في الحياة أن تكون مستقرة، وهي التي لا تكون على شرف الزوال، وعلامته على ما قيل أن يضطرب بعد الذبح لا وقته. وروي عن مالك أنه إذا غلب على الظن أنه يهلك فلا يحل ولا تؤثر فيه الزكاة، وروي عنه أنه يحل إذا كان به أدنى ما يدرك به الزكاة. ومنشأ الخلاف هو الاستثناء في هذه الآية الكريمة في قوله إلا ما ذكيتم، هل هو استثناء متصل أم منقطع؟ فمن رأى أنه استثناء متصل يرى أنه أخرج من حكم التحريم، ويكون معنى الآية إلا ما أدركتموه وفيه بقية حياة وذكيتموه فإنه حلال لكم أكله. ومن رأى أنه منقطع يرى أن التذكية لا تحل هذه الأنواع، وأن الاستثناء من التحريم لا من المحرمات. ومعنى الآية حرم عليكم سائر ما ذكر لكن ما ذكيتم مما أحله الله تعالى بالتذكية فإنه حلال لكم. والذي يظهر العلم عند الله جل وعلا أن الراجح هو أن الاستثناء متصل، لأنه لو تردى الحيوان ولم يمت ثم ذبح بعد أيام جاز أكله باتفاق، فلا وجه للقول الآخر. ثم اختلفوا هل الاستثناء يرجع إلى الأصناف الخمسة التي ذكرناها، أم هو خاص بالأخير في قوله تعالى وهو وما أكل السبع. قولان لأهل العلم، أصحهما القول الأول، والله أعلم. قوله وما ذبح على النصب، قال عطف على المحرمات المذكورة إلى آخره. النصب هو الحجر أو الصنم الذي يذبحون عنده أو ينصب للعبادة، وجمعه أنصاب. وقيل النصب جمع مفردة نصيب، جمع مفردة نصيب. والمصنف جرى على قول من يفرق بين النصب والأصنام، وهو اختيار ابن جرير الطبري. فأصل نصب يدل على إقامة الشيء وإهداف في استواء. ومعنى الجملة وحرم عليكم أيضا أكل ما ذبح عند الأوثان تقربا لها. قوله وأن تستقسموا بالأزلام، قال عطف على المحرمات أيضا إلى آخر كلامه. تستقسموا تطلبوا علم ما قسم لكم، والاستقسام بها أن يضرب بها ثم يعمل بما يخرج فيها من أمر أو نهي. وأخذ الاستقسام من القسم وهو النصيب، كأنه طلب نصيب. والأزلام جمع زلم وزلم، وهي القداح التي كان يضربون بها على الميسر ويستقسمون بها، أو هي سهام العرب. وأصل زلم يدل على نحافة ودقة في ملاسة. والمعنى وحرم عليكم أيها المؤمنون الاستقسام بالأزلام، وقد كانت العرب في جاهليتها يتعاطون ذلك، وهي عبارة عن قداح ثلاثة مكتوب على أحدها افعل وعلى الآخر لا تفعل، والثالث ليس عليه شيء. وقيل كان يكتب على الواحد منها أمرني ربي، وعلى الآخر نهاني ربي، والثالث ليس عليه شيء. فإذا رماها فطلع السهم الآمر فعله، أو الناهي تركه، وإن طلع الفارق أعاد الاستقسام حتى يخرج أحد القدحين الآمر أو الناهي فيعمل به. قوله ذلكم فسق الإشارة إلى تناول المحرمات المذكورة كلها إلى آخره. قوله في قول ذلكم فسق قولان كما ذكرهم المصنف رحمه الله في عود اسم الإشارة. الأول أنه يعود إلى سائر الأمور التي حرمها الله عز وجل في هذه الآية من أكل الميتة والدم ولحم الخنزير والاستقسام بالأزلام وغير ذلك، فإنه خروج عن طاعة الله إلى معصيته. والقاعدة تقول إذا أمكن أن يعود اسم الإشارة أو الضمير إلى كل ما سبق حمل عليه. وقيل اسم الإشارة يعود على الاستقسام بالأزلام، وما ذكره المصنف رحمه الله من كون الاستقسام بالأزلام فسقا لأنه دخول في علم الغيب هو قد أفاده من الزمخشري في كشافه، وقد أشار إلى ذلك الطبري قبلهما في تفسيره، وهو كما قالوا فإن ذلك من الخرافات والأوهام التي لا يركن إليها إلا ضعيف العقل. وقيل في كونه فسقا لأنه يؤكل بها المال الباطل، فإنهم كانوا في الجاهلية إذا استقسموا بالأزلام أعطوا الضارب 100 درهم ونحروا جزورا لأصنامهم. قوله اليوم يئس الذين كفروا من دينكم أي يئسوا أن يغلبوه أو يبطلوه. اللام والألف في قوله اليوم للعهد وهو يوم عرفة، وقد جاء في الصحيحين أن عمر رضي الله عنه قال والله إني لأعلم اليوم الذي نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه والساعة التي نزلت فيها. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم عشية يوم عرفة في يوم جمعة. وقيل لم يرد به يوم بعينه، وإنما أراد الزمان الحاضر وما يتصل به ويدانيه من الأزمنة الماضية والآتية، وقد مال إلى هذا الزجاج وتابعه الزمخشري. وعلى هذين القولين يتفرع معنى الآية في معنى يئس الذين كفروا. فقيل يئس الذين كفروا أي يئسوا من أن ترجعوا إلى دينهم، فانقطع طمع الكفار والمشركين من أن ترتدوا عن دينكم أيها المؤمنون. وقيل يئس الذين كفروا من إضمحلال أمر الإسلام وفساد جمعه، لأن هذا أمر كان يترجاه من بقي من الكفار، ويكون المراد بالذين كفروا مشركي العرب وغيرهم من الروم والفرس وغير ذلك، ويكون هذا الأوان فاتحته يوم عرفة إذ لم يحج مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلكم العام مشرك. قول المصنف رحمه الله اليوم أكملت لكم دينكم، هذا الإكمال يحتمل أن يكون إلى آخر كلامه. أفاد المصنف رحمه الله هذا الكلام من الزمخشري في كشافه، والعلماء رحمهم الله اختلفوا في المراد بإكمال الدين في الآية على أقوال، وسبق نشر إليها ولكن لا مانع أن نعيد نجملها. القول الأول أنه إكمال فرائضه وحدوده، ولم ينزل بعد هذه الآية تحليل ولا تحريم، قاله السدي. فعلى هذا يكون المعنى اليوم أكملت لكم شرائع دينكم. القول الثاني أنه الإكمال بنفي المشركين عن البيت، فلم يحج معهم مشرك عامئذ، وهذا يستلزم عز الإسلام وظهوره وذل الشرك ودروسه. القول الثالث أنه رفع النسخ عنه، وأما الفرائض فلم تزل تنزل عليه حتى قبض، وهذا مروي عن سعيد ابن جبير. القول الرابع أنه زوال الخوف من العدو والظهور عليهم، وهذا اختاره الزجاج عليه رحمة الله. والذي يظهر والعلم عند الله أن المراد كمال أصوله وقواعده وكليات الشرع، وقد ألمح إلى هذا غير واحد من أهل العلم منهم الإمام ابن عطية وابن القيم وابن حجر وآخر. قوله فمن اضطر راجع إلى المحرمات المذكورة إلى آخره، أي فمن ألجأته الضرورة لأكل شيء من هذه المحرمات التي ذكرها الله تعالى في هذه الآية. ومعنى مخمصة مجاعة، مشتقة من خمص البطن أي ضموره، ومعنى متجانف لإثم أي منحرف مائل إلى ذلك متعمدا بأن يأكل بعد زوال الضرورة أو يأكل فوق الشبع. وأصل الجنف الميل ميلا ظاهرا والعدول عن الحق. والمعنى من ألجأته الضرورة لأكل شيء من هذه المحرمات غير مريده لهذه المحرمات بأن لا يأكل حتى يضطر ولا يزيد في الأكل على كفايته، وله تناول ذلك، والله غفور له لأنه تعالى يعلم حاجة عبده المضطر وافتقاره إلى ذلك، فتجاوز عن أكل ما حرمه ورحيم به حيث أباح له الأكل في هذه الحال. قوله يسألونك ماذا أحل لهم، قال سببها أن المسلمين سألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم عما يحل لهم من المآكل إلى آخر كلامه. ذكر المصنف رحمه الله هنا أمرين وأثرين زعم أنهما سببا نزول الآية. أما الأثر الأول فهو في سؤال المسلمين رسول الله صلى الله عليه وسلم ماذا أحل لهم، وهذا الأثر جاء عن عدي بن حاتم وزيد ابن مهلهل الطائيين أنهما سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله قد حرم الله الميتة فماذا يحل لنا منها، فنزلت يسألونك ماذا أحل لهم الآية. وهذا الأثر أخرجه ابن أبي حاتم في تفسيره وهو ضعيف لا يثبت سببا لنزول الآية. وأما الأثر الثاني فهو في أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل الكلاب، وهذا أثر أبي رافع ومجيء جبريل عليه السلام وامتناعه من دخوله على النبي صلى الله عليه وسلم بسبب جرو كان في إحدى بيوته، فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أبا رافع فلم يدع بالمدينة كلبا إلا قتله، فجاء بعض الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم وسألوه ماذا أحل لهم فنزلت الآية. وهذا الأثر أخرجه الحاكم في مستدركه والطبراني في الكبير وابن جرير في تفسيره وهو أثر ضعيف لا يثبت السبب لنزول الآية. وابن عطية رحمه الله بعد أن ذكر هذا الأثر قال وظاهر الآية أن سائلا سأل عما أحل للناس من المطاعم، لأن قوله قل أحل لكم الطيبات ليس الجواب على ما يحل لمتخذ الكلاب، اللهم إني لا أن يكون هذا من إجابة السائل بأكثر مما سأل حينئذ، وهذا موجود كثيرا عند من النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى كلامه رحمه الله بتصرفه. قوله قل أحل لكم الطيبات قال هي عند مالك الحلال إلى آخره. سبق أن أشرنا إلى هذا الخلاف في آية البقرة في قوله كل من طيبات ما رزقناكم، والطيبات جمع طيب وهي في اللغة المستلذ، ويسمى الحلال المأذون فيه طيبا تشبيها له بما هو مستلذ لأنهما اجتمعا في انتفاء المضرة، لكن الأظهر والله أعلم أن المراد به هنا المستلذ للحلال، لأنه لا معنى لأن يقول ماذا أحل لهم فيقال أحل لكم الحلال، فحينئذ يكون الكلام غير مفيد. قول المصنف رحمه الله وما علمتم من الجوارح قال عطف عن الطيبات إلى آخره. فيما في قوله وما علمتم ثلاثة أوجه. الوجه الأول أنها موصولة بمعنى الذي، والعائد محذوف أي ما علمتموه، ومحلها الرفع عطفا على مرفوع ما لم يسمى فاعله أي وأحل لكم صيد أو أخذ ما علمتم. والوجه الثاني أنها شرطية ومحلها الرفع بالابتداء، والجواب قوله فكلوا، ورجحه أبو حيان لأنه لا إضمار فيه. والوجه الثالث أنها موصولة ومحلها الرفع بالابتداء، والخبر قوله فكلوا، ودخلت الفاء تشبيها للموصول باسم الشرط. والجوارح هي الصوائد أو الكواسب كالكلاب والصقور وأشباهها، وهي ما صيد به من سباع البهائم والطير أو كلاب الصيد، وأصل الاجتراح الاكتساب. قوله ولا خلاف في جواز الصيد بالكلاب إلى آخره. اختلف العلماء رحمهم الله فيما يعلم من الجوارح الأخرى غير الكلب كالفهد والنمر، وكذلك من الطيور كالصقر والبازي وغيرهما، هل يصح صيدها أو لا على قولين. القول الأول أنه يباح الصيد بكل جارح معلم من الحيوانات والطيور، وهذا مذهب جمهور الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة مستدلين بالآية التي نحن بصدد الحديث عنها. فالجوارح في الآية لفظ عام يشمل كل جارحة معلمة ولم يخص منها شيئا. وقوله مكلبين صفة للقانص، وهي حال، أي حال كونكم أصحاب كلاب وإن صاد بغير الكلاب في بعض أحيانه، أو حال من المفعول وهي الجوارح، أي وما علمتم من الجوارح في حال كونهن مكلبات للصيد، وذلك بأن تقتنصه بمخلبها أو أظفارها. القول الثاني قالوا لا يباح الأكل من صيد الجوارح غير الكلاب، فما صاده غير الكلب لا يحل إلا ما ذكي، وهذا مروي عن مجاهد وهو قول جماعة من السلف، واستدلوا بظاهر الآية في قوله مكلبين، فإن قوله مكلبين حال، والمكلب أو المكلب هو معلم الكلاب صفة الأصطياد. قالوا ففيه دلالة على أن المراد الكلاب دون غيرها من الجوارح. والراجح والله أعلم هو القول الأول لقوة دلالة الآية على العموم لكل جارح، وهذا ما ذهب إليه ابن جرير الطبري رحمه الله. ثم إن الآية نزلت والعرب تصيد بالكلاب والطيور وغيرها، وأما قوله مكلبين فلا يستفاد منه قصر الحكم على الكلاب، لأن المراد بالمكلبين المعلمون، وإن كان أصل المادة يطلق على الكلاب فليس كونه كلبا شرطا في ذلك، وإنما خص معلم الكلاب لأن الاصطياد يكون بها غالبا، خص معلم الكلاب لأن الاصطياد يكون بها غالبا. وقول المصنف أن الآية نزلت بسبب عدي بن حاتم قد جاء في أثر ضعيف، وهو لا يثبت سببا لنزول الآية، بيد أن عدي بن حاتم سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد الكلاب كما في الصحيحين وغيرها، وليس فيه ذكر لنزول الآية. قول مكلبين أي معلمين للكلاب الصيد الاصطياد إلى آخره، مكلبين أي أصحاب كلاب، والمكلب هو الذي يعلم الكلب، ويقال رجل مكلب أي صاحب صيد بالكلاب، وهو منصوب حال من فاعل علمتم، والتقدير علمتم الجوارح حال كونكم مؤدبين ومدربين ومعودين لها على كيفية الصيد. ويستفاد من الآية أنه لا يجوز الصيد إلا بجارح معلم كما ذكره المصنف رحمه الله. والمعلم على ما ذكره الفقهاء هو الذي ما ينبعث بالإغراء وينزجر بالانزجار ابتداء لا بعد عدوه، ولا يأكل من الصيد. والذي يظهر أن صفة الكلب المعلم يرجع في التعليم فيه إلى العرف، لأن الله قال وما علمتم، فما عده الناس معلما عارفا بآداب الصيد فهو المعلم وصيده حلال، وما لا فلا، لأن الشارع الحكيم أطلق التعليم فيرجع فيه إلى العرف، والله أعلم. قوله تعلمونهن مما علمكم الله أي تعلمونهن من الحيلة في الاصطياد إلى آخره، معنى الآية تؤدبون الجوارح وتدربونهن على طلب الصيد لكم مما من الله تعالى به عليكم من العلم بآداب الصيد. ومن في قوله مما علمكم الله يحتمل أن تكون للتبعيض، أي هذا جزء مما علمه الله الإنسان، ويحتمل أن تكون لابتداء الغاية. وهذا الكلام نقله المؤلف رحمه الله من ابن عطية في محرره. وفي إعراب جملة تعلمونهن مما علمكم الله أوجه، فقيل إنها جملة مستأنفة، وقيل جملة في محل نصب على أنها حال ثانية من فاعل علمتم، وقيل حال من الضمير المستتر في مكلبين فتكون حالا من حال، وقيل هي جملة اعتراضية، وهذا على جعل ما شرطية أو موصولة خبرها فكلوا، وقيل غير ذلك. قوله فكلوا مما أمسكنا عليكم، الأمر هنا للإباحة، معنى الآية فكلوا أيها الناس مما أمسكت جوارحكم من الصيد لأجلكم، فعلى في قوله عليكم للتعليل. وشرط إباحة الأكل من الصيد ألا يجده حيا حياة مستقرة، فإن وجده كذلك وأدرك ذكاته لم يحل إلا بالتذكية، فلو لم يذبحه مع الإمكان حرم، سواء كان عدم الذبح اختيارا أو اضطرارا كعدم مثلا حضور آلة الذبح ونحو ذلك. وإذا أكل الكلب من الصيد فإنه لا يحل، وهذا مذهب الجمهور، فإنهم شرطوا في أوصاف الكلب المعلم ألا يأكل من الصيد. قالوا ودل عليه قوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم، وهذا مما لم يمسك علينا بل على نفسه. وأيضا استدلوا بقول عليه الصلاة والسلام وإن أدركته قد قتل ولم يأكل منه فكل، كما في حديث عدي بن حاتم رضي الله عنه في الصحيحين. والقول الثاني قالوا إن الكلب إذا أكل من الصيد حل الصيد، وهو قول المالكية والشافعية في القديم وقول للحنابلة. فهؤلاء لا يشترطون ترك الأكل في أوصاف الكلب المعلم، واستدلوا بظاهر اللفظ في الآية كما قال المصنف، وكذلك استدلوا بحديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده كما عند أبي داود، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن كان لك كلاب مكلبة فكل مما أمسكنا عليك، قال فإن أكل منه قال وإن أكل منه الحديث. والصواب هو قول الجمهور، وهو تحريم الأكل من الصيد الذي أكل منه الجارح لقوة دليله، ولأن حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده حديث معلول كما ذكر العلماء. وظاهر الآية يؤيد قول الجمهور، فإنه لو كان مجرد الإمساك كافيا لما احتيج إلى قوله عليكم، وسبق أن ذكرنا أن على للتعليل أي أمسكنا لأجلكم، والله أعلم. قوله واذكروا اسم الله عليه، هذا أمر بالتسمية على الصيد إلى آخره. معنى الآية واذكروا اسم الله عند إرسال الجارح، ثم تطرق المصنف رحمه الله إلى حكم التسمية، وقد اختلف العلماء في ذلك على أقوال. القول الأول أن التسمية سنة، فتحل الذبيحة إذا ترك التسمية مطلقا سواء أتركها عمدا أم نسيانا، وهذا مذهب الشافعي ورواية عن أحمد وقول لبعض المالكية. واستدلوا بقوله تعالى إلا ما ذكيتم، قالوا فأباح التذكية من غير اشتراط التسمية، وبقوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، فأباح طعامهم وهم لا يسمون. القول الثاني قالوا أن التسمية واجبة مع الذكر ساقطة مع النسيان، وهذا مذهب أبي حنيفة ومالك وأحمد في المشهور عنه، فيحل عندهم ما تركت التسمية عليه سهوا، ولا يحل عندهم ما تركت التسمية عليه جهلا. واستدلوا بقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق، وكذلك بعموم الآيات والأحاديث التي فيها رفع الحرج عن الأمة حال النسيان. وفرق الحنابلة بين الصيد والذبح، فقالوا لا تسقط التسمية في الصيد بحال بخلاف الذكاء فتسقط سهوا. والحنفية والمالكية لا يفرقون، والفرق بينهما كثرة الوقوع وتكراره بخلاف الصيد. والحنفية يقولون إن الصيد أولى بالسقوط نظرا لحال الصائد عند رؤية الصيد. القول الثالث قالوا التسمية فرض على الإطلاق، ولا يحل متروك التسوية عمدا ولا سهوا، وهو رواية عن مالك وهو قول الظاهرية وإحدى روايتين عن أحمد. واستدلوا بقوله تعالى فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه، وقوله وما لكم ألا تأكلوا مما ذكر اسم الله عليه، وقوله ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. وقد رجحه بعض أهل العلم، وهو اختيار شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، وتفصيل هذه المسائل محله كتب الفقه. وقد ذكر المفسرون في عود الضمير في قوله واذكروا اسم الله عليه قولان. القول الأول أنها ترجع إلى الإرسال، وحينئذ تكون التسمية شرطا في إباحة الصيد على التفصيل الذي ذكرنا. والقول الثاني أنها ترجع إلى الأكل وعليه فتكون التسمية مستحبة. قوله وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، معنى حل حلال أي حلال، ومعنى الآية حينئذ وذبائح أهل الكتاب من اليهود والنصارى حلال لكم أكلها، أما الألبان والخضروات والبقول والفواكه وغير ذلك باستثناء الذبائح فحلال. ولا تحل ذبيحة الكتابي أي اليهود والنصراني إلا بشروط. الشرط الأول ألا يكون مما حرمه الله بعينه كالخنزير والدم، أو مما حرمه الله عز وجل بوصفه كالميتة، والشرط الثاني أن يذبح الذبيحة كما يذبحها المسلم فيقطع الحلقوم والمريئة وحينئذ ينهر الدم. فإن كان يقتلها بالخنق أو بالصعق الكهربائي أو الإغراق بالماء مثلا فلا تحل ذبيحته، وكذلك لو فعل المسلم أيضا فلا تحل ذبيحته. الشرط الثالث أن لا يذكر عليها اسم غير الله تعالى كاسم المسيح أو غيره، لقوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه، وقوله تعالى وما أهل به لغير الله. وقد أجمع العلماء على تحريم ذبائح سائر الكفار من عبدة الأوثان والزنادقة والمجوس وغيرهم، وأشد أبو ثور فأباح ذبيحة المجوسي مستدلا بقول عليه الصلاة والسلام سنوا بهم سنة أهل الكتاب، ولأنهم تؤخذ منهم الجزية فيباح صيدهم وذبائحهم كاليهود والنصارى. قال ابن قدامة رحمه الله في المغني وهذا قول يخالف الإجماع فلا عبرة به. واختلف العلماء رحمه الله في الكتابي الذي تؤكل ذبيحته على قولين. القول الأول أنه من تدين بدين اليهودية والنصرانية، وهذا قول جماهير الأمة لقوله تعالى أن تقولوا إنما أنزل الكتاب على طائفتين، فلو كانوا أكثر من طائفتين لما خصهم بذلك، ونقل ابن عطية الإجماع على ذلك. القول الثاني أنه كل من اعتقد دينا سماويا له كتاب منزل، فيشمل إضافة إلى ما سبق من آمن بصحف إبراهيم وزبور داود، وبهذا قالت الحنفية. واشترط بعض العلماء التزام الكتابي بأحكام دينه وعمله به، فإذا تركه ونبذه فلا يعد كتابيا. وبعضهم يرى أنه إذا التزم عقيدتهم ونسب نفسه إليهم فإن هذا كان في اعتباره منهم. واختلفوا في نصارى العرب على قولين، القول الأول حل ذبائحهم وهو قول الحنفية والمالكية وآخر الروايتين عن أحمد، والقول الثاني تحريم ذبائحهم وهو قول الشافعي ورواية عن أحمد. وسبب الخلاف هل يتناول العرب المتنصرين اسم الذين أوتوا الكتاب كما يتناول ذلك الأمم المختصة بالكتاب وهم بنو إسرائيل والروم؟ وهذه المسائل تفاصيلها في محل كتب الفقه، والمصنف رحمه الله أجاد في عرض أصول المسائل، وهو فقيه وله كتاب في الفقه مشهور معروف باسم القوانين الفقهية وتكلمنا عنه في المقدمة، فجزى الله المؤلف خير الجزاء. قوله وطعامكم حل لهم، قال هذه إباحة للمسلمين إلى آخر كلامه. المعنى وذبائحكم أيها المسلمون حلال لليهود والنصارى فلكم أن تطعموهم من ذبائحكم. قوله والمحصنات عطف على الطعام المحلل إلى آخره. المعنى يكون المعنى حينئذ وأحل لكم أيها المؤمنون نكاح الحرائر العفيفات من النساء المؤمنات. والإحصان له أربعة معان ذكرها المصنف رحمه الله في المقدمة الثانية في الغريب من مقدمتيه، وهي المعاني الإسلام والحرية والعفاف والتزويج. ثم شرع المصنف رحمه الله في بيان المراد بالإحصان هنا، والمفسرون اختلفوا في ذلك على قولين. القول الأول أن المحصنات هن الحرائر دون الإماء في الآية، والقول الثاني قالوا المحصنات هن العفيفات وإن كن إماء. ثم اختلفوا في المراد بقوله والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم أهو عام أم خاص، على أقوال ثلاثة. القول الأول قالوا عام يشمل كل نساء أهل الكتاب، والقول الثاني قالوا هو خاص بالذميات دون الحربيات، والقول الثالث قالوا هو خاص بنساء بني إسرائيل دون غيرهن من نساء أهل الكتاب. والذي يظهر والعلم عند الله أن المراد بالمحصنات في الآية هنا العفيفات. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله وجوها لترجيح هذا القول، منها أن الحرية ليست شرطا في نكاح المسلمة، وثانيا أنه ذكر الإحصان في جانب الرجل كما ذكره في جانب المرأة، فقال إذا آتيتموهن أجورهن محصنين، وهذا إحصان عفة بلا شك، فكذلك يكون الإحصان في جانب المرأة. إضافة إلى أنه سبحانه وتعالى ذكر الطيبات من المطاعم والطيبات من المناكح، فقال اليوم أحل لكم الطيبات الآية، والزانية خبيثة بنص القرآن، والله سبحانه وتعالى حرم على عباده الخبائث من المطاعم والمشارب والمناكح، ولم يبح لهم إلا الطيبات. وقوله تعالى ولا تنكح المشركات حتى يؤمن، وكذلك قوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافر، يعم جميع الكافرات من الكتابيات وغيرهن من المشركات، ولكن الله عز وجل قد رخص في الزواج من الكتابية كما في الآية التي نحن بصدد الحديث عنها. وقد تكلم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله عن حل التعارض بين هاتين الآيتين، فقال الجواب من ثلاثة أوجه: أحدها أن الشرك المطلق في القرآن لا يدخل فيه أهل الكتاب، وإنما يدخلون في الشرك المقيد كما في قوله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم، إلى أن قال سبحانه وتعالى عما يشركون، فوصفهم بأنهم مشركون، بينما في آيات أخر جعلهم قسيما للمشركين كما في آية سورة البينة لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين. وسبب ذلك أن أصل دينهم الذي أنزل الله به الكتب وأرسل به الرسل ليس فيه شرك، ولكنهم بدلوا وغيروا فابتدعوا من الشرك ما لم يأذن به الله تعالى، فصار فيهم شرك باعتبار ما ابتدعوا لا باعتبار أصل الدين. والوجه الثاني إذا قلنا أن لفظ المشركات والكوافر يعم الكتابيات، فآية المائدة خاصة وهي متأخرة نزلت بعد البقرة والممتحنة باتفاق، والخاص المتأخر يقضي على العام المتقدم، والجمهور يقولون إنها مفسرة له، فتبين أن صورة التخصيص لم ترد باللفظ العام، وطائفة يقولون إن ذلك نسخ بعد أن شرع. والوجه الثالث قال إذا فرضنا أن النصين كانا خاصين، فأحد النصين حرم ذبائحهم ونكاحهم والآخر أحلهما، فالنص المحلل لهما هنا يجب تقديمه لأمرين: الأمر الأول أن سورة المائدة متأخرة النزول باتفاق فتكون ناسخة للنص المتقدم، ولا يقال إن هذا نسخ للحكم مرتين، لأن فعل ذلك قبل التحريم لم يكن بخطاب شرعي حلل ذلك، بل كان لعدم التحريم، والتحريم المبتدأ لا يكون نسخا لاستصحاب حكم الفعل. والوجه الثاني قد ثبت حل طعام أهل الكتاب بالكتاب والسنة والإجماع، والكلام في نسائهم كالكلام في ذبائحهم، فإذا ثبت حل أحدهما ثبت حل الآخر، وحل أطعمتهم ليس له معارض أصلا، ويدل على ذلك أن حذيفة بن اليمان تزوج يهودية ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فدل على أنهم كانوا مجتمعين على جواز ذلك. انتهى كلام شيخ الإسلام بتصرف، وبه ينتهي هذا الدرس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معصيتك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.